إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، انتهينا إلى الحكم بن نافع أبو اليمان الحمصي. أعرف يعني الحكم ابن نافع هنبدأ به، ولا ما ابتدأنا بالاثنين، بحصين بن نمير الواسطي الضرير، روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال ابن معين ليس بشيء، قال أبو أحمد الحاكم في الكنى ليس بالقوي عنده، قال أبو خيثمة كان يحمل على علي، وثقه أبو زرعة وغيره، قال الذهبي ثقة، قال الحافظ لا بأس به. أخرج له البخاري في أحاديث الأنبياء وفي الطب حديثا واحدا تابعه عليه عنده هشيم ومحمد بن فضيل، هشيم هو ابن بشير. عامة حصين بن نمير هو ثقة، راجح أنه ثقة، وأما قول المعين والحاكم فيه فأنه ليس بشيء، هذا ليس بشيء، ليس بالقول، كل ذلك جرح غير مفصل، كل ذلك جرح غير مفصل، وقد ورد لنا التوثيق. ونحن في القاعدة التطبيقية نقول الجرح غير مفسر، مع وجود التوثيق نقدم التوثيق. هنا جاءنا الجرح المفسر، لأنه قال أبو خيثمة بعدما بين لنا لما جرحوه، لأنه كان يحمل على علي، وإحنا عندنا قاعدة ذهبية قد بيانها الإمام الذهبي، وأيضا استقاها منه الإمام الحافظ بن حجر وسطرها، قال اختلافات المذاهب ليست بالجرح. طبعا ليست بالجرح، هذا كلام مش على إطلاق، هي تكون جرحا، تكون جرحا، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال علي بن أبي طالب قد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أو أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلغني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نما إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال علي بن أبي طالب يقول ذلك، يقول لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. هذه مصيبة، يعني هذه علامة نفاق أيضا، لكن أنا أقول ليست جرحا في الرواية فقط، ليست جرحا في الرواية فقط، فلا يقال ليست جرحا على الإطلاق. لا والله، بغض علي جرح، أيما جرح، والله أعلم يندمل ولا ما يندمل، إنه ممكن أصلا يتنطع ثم يصل إلى تكفيره فأكفر بذلك، لأن الأئمة الأربعة قد ورد عند أهل التحقيق وردت الأحاديث والآيات الصريحة بعدالات ما نهم في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقطوع عن علي بن أبي طالب ورد فيه أكثر الصحابة، يرد فيه أحاديث في المناقب والفضائل، هو علي بن أبي طالب أكثر الصحابة في ذلك. فالغرض المقصود هو جرح، لكن هذا الجرح لا يؤثر على الرواية، فالصحيح أنه ثقة، الصحيح أنه ثقة. وطبعا كما قلنا يقول الحافظ بن حجر هو رمي بالنصب، رمي بالنصب، وطبعا قوله رمي بالنصب هو رمي بالنصب، هذه فيها دلالة أيضا على أن الحافظ بن حجر لم يعتمد هذا الرمي، يراه ضعيفا، وهذا صحيح، هو يقال أنه رجع عن ذلك، صحيح أنه رجع عن ذلك، قال فيه، قال في علي ثم رجع عن ذلك. يبقى إذن هذا أيضا من الثقات الإثبات. حفص بن ميسرة، وهذا كلام فيه كثير، من اللي بيروي عنه؟ سويد بن ايش؟ ما هي المشكله عند المسلم في الاثنين، المشكله ان المسلم يروي عن سويد بن سعيد عن حفص بن ميسره، سويد بن سعيد ضعيف، فانا متفق على ضعف، حتى انكروا على مسلم كيف يخرج لسويد بن سعيد، فهو اعتذر بانه يقول صحيفه حفص بن ميسره ليست عند احد الا عند سويد، وحفص ايضا هو إن شاء الله ما اتسع الخرق على الراقع، لكن أيضا حفص متكلم فيه. حفص بن ميسرة قال فيه ابن معين ثقة، وقال ما أحسن حاله إن كان سماعه كله عرضا، هو طبعا يقول إنما يطع فيه لأنه على العرض، عرض يعني إيش؟ يعني مناولة، مسألة إما مناولة وإما قراءة على الشيخ، لكنه يقصد بها المناولة، فلذلك قال فيه إنما يطع فيه من هذا، يعني هو يقول أخبرني وحدثني ولم يكن قد سمع، المسألة مسألة مناولة، فلذلك طعنوا فيه. وثقه أحمد، قال أبو حاتم صالح الحديث يكتب حديث. ابن معين ألمح به أنه كان يأخذ الحديث مناولة، طبعا هذا لا يعتبر جرح قررنا في المصطلح أن المناولة تصح أن تكون يصح التحديث بها، وقلنا هذا على الراجح الصحيح. تذكرون أم لا؟ قلنا على الراجح الصحيح أن المناولة يصح التحديث بها، فهم هنا الذين طعنوا فيه طعنوا فيه لأنه يروي مناولة على أنها تحديث، يروي مناولة على أنها على التحديث، على أنها تحديث. قال الساجي في حديثه ضعف. قال الأزدي روى عن خلاد بن عبد الرحمن مناكير ويتكلمون فيه. وقال أبو حاتم في حديثه بعض الوهم. قال الذهبي احتج به أصحاب الصحاح فلا التفت لكلام الأزدي، طبعا وليس بكلام الأزدي فقط، لكلام أبي حاتم صحيح ولا لا، فكلام الساجي أيضا. قال الحافظ الثقة ربما وهم، أخرج البخاري أربعة أحاديث توبع عليها، والرابع عند مسلم. يبقى إذن الأحاديث التي رواها البخاري عنه فيها متابعة. إذا اعتمدنا قول الحافظ بن حجر ثقة ربما وهم، يبقى الخشية من إيش؟ من وهم. فلما يكون الحافظ البخاري يأتينا بالأحاديث الأربعة وقد توبع عليها، يبقى احتمال الوهم الوارد قد زال وانقطع. يبقى إذن لا احتجاج على البخاري ولا إنكار على البخاري في روايته لمثل هذا، لكن نقول الراجح الصحيح في ذلك أنه ثقة، الراجح الصحيح أنه يحتج به، يعني لا يصل درجة الأثبات لكن هو يحتج به، وفيه بعض الوهم، فيه بعض الوهم. هذا بالنسبة لحفص بن ميسرة. فحفص بن ميسرة كما قلنا قد يعني فسر تضعيفه السادي، قال في حديثه ضعف لدلالة واضحة أنه إيش؟ كان ليس بضابط، لم يكن ضابطا متقنا يعني متثبتا، وأيضا كان يأتي بالمناكير في دلالة واضحة أنه كان يخالف الثقات في بعض الروايات بعض الأحرف. لذلك قد أتى الحافظ بكلمة هي من أمتع ما تكون في جملة الكلام على الراوي، قال ثقة ربما وهم، ثقة ربما وهم. إذا الوهم يدركه، الوهم يدركه، فهو لم يكن من الأثبات لكن يحتج به، حفص بن ميسرة يحتج به. ولما روى له البخاري روى له وأتى بالأحاديث التي روى عنه بالمتابعات التي تبين لنا رفع احتمال وهم حفص بن ميسرة. الحكم النافع أبو اليمان الحمصي روى له الجماعة، هذا قد أجمعوا على توثيق، أجمع الأئمة ثقات الأثبات على توثيقه، وقد أكثر عنه البخاري من رواياته عن شعيب. وليش أنا قلت هذا؟ لأن هم أنكروا عليه بعض الروايات إلا من رواياته عن شعيب أو العكس. قيل أنه أكثر حديثه عن شعيب مناولة، هو يقول أخبرنا. قال الأزدي سماعه عن شعيب مناولة. قلنا هذا الكلام قد قيل في السابق، وقد قررنا بأن المناولة ليست إيش؟ قطحا، ليست جرحا ولا قطحا. وهنا البخاري قد أكثر عنه من رواياته عن شعيب، هذه أيضا يعني احتج بها كما قال الحافظ في الفتح، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المناولة معتمدة عند أئمة الحديث الثقات الأثبات، المناولة معتمدة عند أئمة الحديث الثقات الأثبات. فالبخاري هم إن لم يكن يعتمدها فكيف يكثر في كتابه من الحديث الذي يرويه الحكم النافع عن شعيب وهي تكون مناولة. طبعا الأزدي يقول سماعه من شعيب مناولة كأنه يغمزه على أنه يقول أخبارنا، والصحيح أنه له أن يقول أخبارنا وأنبأنا، له أن يقول ذلك. كما قلنا اعتمد المحققون أن المناولة تنزل منزلة السماع وأن كانت أدنى منها في الدرجة. حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي أيضا روى له الجماعة، صحيح الذهبي قال عنه أحد الثقات الأئمة، فلا كلام. قال الحافظ بن حجر ثبت. حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي ضعفه الأزدي ونقل عن سفيان في الميزان، قال سفيان الثوري، وهذا من النسخ، أكيد من النسخ لأنه ليس من سفيان الثوري، هو سفيان بن وكيع. ضعفه الأزدي ونقل عن سفيان بن وكيع قال حماد بن أسامة كان من أسرق الناس لحديث حميد، كان من أسرق الناس لحديث حميد. تعرفون الذين يسرقون الحديث يركبون أسناد، فهم؟ هذا سرقة الحديث. قال أحمد ثقة من أعلم الناس بأمور الناس وأخبارهم بالكوفة، وقد اتفق أهل العلم على توثيقه. قال الذهبي أحد الأثبات. قال الحافظ ابن حجر ثقة ربما دلس. طيب هنا صراحة حتى كلام الحافظ ابن حجر لا يقبل، كلام الحافظ ابن حجر في قوله ربما دلس لا يقبل، هذا الراجح الصحيح لا يقبل، هو الرجل ثقة، حماد بن أسامة ثقة من الثقات الأثبات ولا يدلس. أما تضعيف الأزدي فالأزدي أصالة ضعيف، والقاعدة اللي بيته من إزاز، ها من زجاج، لا يحدث الناس بإيش؟ بالحجارة، بالطوب باللغة المصرية، اللي بيته من إزاز ما يحدث الناس بالطوب. الضعيف لا يعتمد تضعيفه، واجتمع الاثنان، وسفيان بن وكيع أيضا ضعيف، يعني أنت الضعيف ويتهم بالسرقة فلا كرامة للأخذ بهذا الكلام. فنأخذ بكلام يعني مش ممكن نأخذ بكلام الأزدي ونقدم سفيان بن وكيع على أحمد بن حنبل، بل على أئمة الجرح والتعديل الثقات الأثبات الذين اتفقوا واجتمعوا جميعا على الاحتجاج بحماد بن أسامة، بل على توثيقه وأنه ثقة ثبت. لذلك قال الإمام الذهبي هو أحد الأثبات، هو أحد الثقات الأثبات. حماد بن سلمة بن دينار البصري، حماد بن سلمة هذا أحد الفحول، أحد الأئمة الأعلام، هذا الذي أنكر الدارقطني على البخاري لمن لم يروي له، هو أحد الأئمة ثقات الأثبات، كان شديدا على أهل البدع. لذلك ابن معين حتى أو أحمد بن حنبل كان يقول يعني كانت المعتزلة أشد الناس بغضا لحماد بن سلمة. ليش؟ لأنه كان شديدا عليهم، شديدا على أهل البدع حماد بن سلمة، وكان يقول هذا صاحب سنة. حماد بن سلمة هو صاحب سنة، كان صاحب سنة، أحد الأئمة الأثبات ثقات الأثبات، كان أهل بدع. قال أحمد كان أعلم الناس بحديث حميد الطويل، حميد الطويل أيضا تكلموا فيه كما سلمين حميد الطويل. قال ابن معين هو أعلم الناس بحديث حميد، احتج به مسلم في حديث عن ثابت عن أنس. قال بعضهم قال الذهبي كان ثقة له أوهام، قال الحافظ ثقة عابد أثبت الناس في ثابت تغير حفظه بآخرة. وطبعا الجرح الذي جاء في حماد فقط أنه قد تغير بآخرة، وما قالوا اختلط، قلنا التغيير يكون أقل من الاختلاط. صحيح هو الحق أنه لما كبر سنه ساء حفظه. قال البخاري نقل لما البخاري البيهقي يعتذر للبخاري لأنه لم يخرج له في كتابه، من الدرقطني اشتد نكيره على البخاري لما لم يخرج له حماد، فالبيهقي يعتذر للبخاري أنه لما علم البخاري بأنه ساء حفظه في كبره فلم يأخذ عنه الحديث، لكن استشهد به وابن رجب الحنبلي في بحث له ماتع كتاب الشرح العلل قال حديث حماد عن أبي الزبير ضعيف، حديث حماد عن أبي الزبير ضعيف، وإن كان هو ثقة في نفسه لكن هو تضعيف في رجل واحد، حديث حماد بن سلمة عن أبي الزبير ضعيف، وهو أثبت الناس في ثابت، الحق أنه أثبت الناس في ثابت. لذلك مسلم أكثر عنه جدا في حديث عن ثابت، ثابت البناني عن أنس، حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس، هذه سلسلة من أقوى الثلاثة. لذلك أكثر الإمام مسلم هذه السلسلة في كتاب حديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس ابن مالك. الراجع صحيح حماد بن سلمة من ثقات الأثبات لا كلام فيه، فهو ثقة ثبت. ها؟ لا لم يروا له، ما قلنا لأنه لما علم البخاري أنه ساء حفظه وتغير بآخره لم يأخذه. لا ليس من رجال البخاري. وين هذا؟ وين رجال البخاري؟ أنا أراه كتب صحيحا ميم دلتا مسلم أبو داود الترمذي. كيف؟ لأنه استشهد به، أحسنت عشان البحث، لأنه استشهد به، طالما ذكر في الكتاب نأتي به، مفهوم؟ هو استشهد به تماما، يعني أتى له تعليقا ليس من الأصول ولا في المتابعات حتى. حميد بن الأسود أبو الأسود البصري، حميد بن الأسود أبو الأسود البصري، وثقه أبو حاتم وكفاك به توثيقا. وأيضا قال السادي هو صدوق. قال أحمد ما أنكر ما يجيء به، سبحان الله، وأتعجب من المناكير التي يأتي بها. صراحة كلام أحمد موجه، لأن أحمد كان يرى الانفراد على الإطلاق مكاره ولو كان من أوسخ الناس، مفهوم هذه ملحوظة لابد أن تتقنها. كان أحمد يرى أن الانفراد على الإطلاق مكاره، فيبقى يمكن أن يوجه كلامنا، وسخنا الرجل يبقى يمكن أن نوجه كلام أحمد، لأنه قال ما أنكر ما يجيء به على الانفراد، ما أنكر ما يجيء به. وقال العقيلي كان عفان يحمل عليه لأنه روى له حديثا منكرا، وقال السادي عنده مناكير. والحق أن هذا الحديث الذي رواه منكرا الحمل فيه ليس عليه، الحمل فيه ليس على حميد بن الأسود، كان على من روى عنه، كان على من روى عنه. فبين هذه خلاص عرفت التضعيف، من وين التضعيف جاء، هو أنه أتى ببعض الروايات التي تنكر عليه فيها مناكير، وهذه ليس الحمل في تعصيب الجناية ليس عليه، على من تحته، على من يروي عنه، وهو من الثقات الأثبات. لذلك قال الذهبي ثقة. أما الحافظ قال صدوق يهم قليلا. صحيح الراجح أنه ثقة، صحيح الراجح أنه ثقة، روى له البخاري حديثين مقرونا بيزيد بن زريع. في الحالتين لا يمكن أن يؤخذ على البخاري من شيء، لأن البخاري قد أتى بأحاديثه التي توبع عليها حتى نرفع وهم أو احتمال الوهم، نرفع احتمال الوهم الذي يمكن أن يرد عليه. بهذا نكون قد انتهينا من الرواة. الذين روى لهم البخاري في حرف الحاء, والأسبوع القادم إن شاء الله نكمل أو الأسبوع بعد القادم, لأن يمكن أن أذهب إلى عمرة إن شاء الله الأسبوع القادم إذا يسر الله لي ذلك, وإلا فالأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ فيه.